ما حكم العمل في البنوك أو في البنوك الربوية في الأعمال الكتابية؟ إيش؟ ما حكم العمل في البنوك الربوية في الأعمال الكتابية؟ العمل فيها لا يجوز كتابة ولا غيرها، لا حاسب ولا كاتب ولا مدير ولا فراش ولا مراسل، دربها واحد كلها تعاون فيه والعدوان. الله يقول سبحانه ولا تعاونوا عليه والعدوان، نسأل الله السلامة، نسأل الله له الهداية، نسأل الله يكفينا شرهم وأن يهديهم.